أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أولو جئتكم بأهدى فاستمسك بالذي

فاتقوا الله وأطيعون خلق الله العظيم.